الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. توقفنا في باب صفة الحج والعمرة على الانتهاء من الرمي والحلق والتقصير يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وكان آخر جملة تكلمنا عليها قوله وتقصر منه المرأة أنملة وما تبع ذلك من كلام الشارح. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إذا رمى وحلق أو قصر، ثم إذا رمى وحلق أو قصر، يعني نحن الآن في أي يوم؟ قلنا في يوم النحر. فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام. رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام، يعني ترجع إلى محظورات الإحرام المذكورة آنفا. فكل شيء حظر عليه بسبب الإحرام كلبس المخيط الطيب كذا، كل شيء حظر عليه بسبب الإحرام فإنه يحل له هنا. استثنى الشيخ شيئا واحدا فقال إلا النساء، فقال إلا النساء. هذا المذهب عند الحنابلة، أنه هنا إذا فعل هذه الأفعال فإنه يحل له كل شيء إلا النساء. وقوله إلا النساء، يعني هذه كلمة من صاحب الزاد ممتازة جدا، لأنها شملت كل ما ذكر تحتها. فقال إلا النساء، قال في الروض قال وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، يعني كل ما ذكر في المحظورات مما يتعلق بالنساء فإنه يبقى إيش؟ يبقى محظورا عليه. تستطيع أن تختصر هذه الأمور التي ذكرها الخمسة، تستطيع أن تختصرها في ثلاثة، أليس كذلك؟ فالوطء شيء، المباشرة والقبلة واللمس لشهوة هذا شيء ثان، لأن هذه كلها صور من المباشرة كما قلت لك آنفا، كل شيء دون الوطء فإنه يسمى مباشرة. وعقد نكاح هذا هو الثالث، وعقد نكاح هذا هو الثالث. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل لما روى سعيد، سعيد يعني ابن منصور، دائما إذا أطلقوا في الروض ونحوه يريدون سعيد بن منصور في سننه. قال لما روى سعيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. هذا من جهة القول، يعني هذا الدليل القولي على أنه يحل إذا فعل هذين الأمرين. ما هما الأمران اللذان قد فعلهما؟ الرمي وماذا؟ الرمي والحلق، الرمي والحلق. وقال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء، كل شيء إلا النساء. فلاحظ الاستثناء الذي قبل قليل ذكره في الزاد كأنه مستل من هذا الأثر، كأنه مستل من هذا الأثر. هذا من جهة من الدليل القولي. من الدليل الفعلي، النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، يعني لما رمى وحلق أو قصر، حلق عليه الصلاة والسلام قد حل من إحرامه، وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. فلما حل، فلما انتهى من الرمي والحلق حل من ملابسه، يعني من ملابس الإحرام، وتطيب، فدل ذلك على أن هذه الأشياء وما كان من جنسها فإنه يرتفع الحظر فيه، ارتفع الحظر فيه. وهذا الحديث فيه بيان للمستثنى، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يأتي به هنا دليلا، وإلا فإن الذي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيحين، لكن هذا فيه ذكر إيش؟ فيه ذكر المستثنى، فيه ذكر المستثنى. وعلى أي حال، جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما القول بذلك، رضي الله عنهم ابن عباس وعائشة جميعا، لنقول ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها، ثلاثة مع بعض رضي الله عنهم. فقل جاء عنهم رضي الله عنهم أنه يحل من كان كذلك أنه يحل من كل شيء إلا النساء. وبهذا أخذ جمهور الفقهاء بعض الفقهاء يزيد أشياء أخرى فيقولون يعني يستثنى النساء ويستثنى أيضا أشياء أخرى يذكرونها في بقية المذاهب، لكن الحنابلة وجمهور الفقهاء أنه من فعل ذلك فإنه يحل من كل شيء إلا النساء. امشي للصفحة التي بعدها حتى نكمل مسألة كاملة. في وسط الصفحة قال ويحصل التحلل الأول إيش؟ باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول هو الذي ذكره في الصفحة السابقة لما قال حل له كل شيء إلا النساء، فذاك هو التحلل الأول. بماذا يحصل؟ قال باثنين من حلق ورمي وطواف، يعني اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة تجمعها في كلمة طرح. طرح ط طواف، ر رمي، والحاء الحلق. نص الإمام أحمد على أن من فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يكون قد حل من كل شيء إلا من النساء. قال والتحلل الثاني بما بقي مع سعين. بما بقي، ما الذي بقي؟ أي نعم، على حسب، صح. بما بقي يعني من هذه الثلاثة، فإذا كان هو مثلا حلق ورمى فنقول الباقي هو الطواف كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان طاف ورمى فنقول الباقي له هو الحلق. قال لك مع سعيين، مع سعي يعني مع سعي لمن لم يسعى، يعني مع سعي الحج لمن لم يسعه بعد. تحصل لك الآن من هذا الكلام أنه التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة وهي طواف والرمي والحلق، والتحلل الثاني يحصل بالباقي، وأن معنى التحلل الأول هو أن يحل من كل شيء إلا النساء. قد يقول بعضكم الحديث السابق، حديث عائشة فيه إذا رميتم وحلقتم، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرمي والحلاق، فمن أين جاءوا بالطواف؟ واضح السؤال؟ يعني من أين جاءوا بالطواف أنه إذا فعل الطواف مع الحلق مثلا فإنه يحل؟ فهمت؟ هو لا شك هم مجمعون على أن من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحل التحلل الكامل. من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحل التحلل الكامل. فمن أين جاء أنه إذا طاف ذلك الطواف وأضاف معه شيئا ثانيا من الرمي والحلق فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول؟ قالوا نحن لما قلتم إن طواف الإفاضة يؤثر في التحلل الكامل، تحلل من جميع المحظورات، تحلل الكامل من الحج، فنقيس عليه التحلل الأول. نقيس إذا أثر في التحلل الأكبر النهائي فلا أن يؤثر في التحلل الأصغر من باب أولى. فهمت؟ فهذا هو القياس أو المأخذ الذي منه أخذ الإمام أحمد والشافعي ومن يوافقهم على أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل. فهمت؟ وإلا فإن ظاهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن التحلل كان باثنين هما الرمي والحلق، ولكن هذا القياس هو المأخذ. مقصدي من هذا أنك لو سمعت بعض الفقهاء يقولون إنه لا بد من رمي الجمرة حتى يحصل التحلل وأنه لا يحصل بالطواف مثلا مع الحلق، فإن هذا له وجه، وهو قول المالكية ورواية عن أحمد وصححة وجماعته. فإذا سمعت أحدا يقول هذا فإن هذا له وجه وهو ظاهر ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ والحلاق والتقصير في نسخة أو التقصير، وهذا هو المراد، ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل. هذه فائدة مهمة الحقيقة تتعلق بالحلاق والتقصير، وكنت أحب أن الشيخ البهوتي جاء بمسألة التي قفزنا إليها قبل قليل، التحلل الأول بماذا يحصل، كنت أحب أن يأتي بها هنا، وهو الذي فعله صاحب الإقناع الحجاوي أنه جاء بتلك المسألة، جاء بها قبل الحلاقة والتقصير نسك حتى خلاص نكمل هذا. ولهذا يعني إن كان هذا الرأي له وجاء فأنا قد قفزت لأجل هذا. يعني الحلاقة والتقصير قال ممن لم يحلق نسك في تركهما دم. ماذا يريد الشيخ أن يقول لك؟ يريد الشيخ أن يقول لك إن الحلق أو التقصير هما نسك. ما معنى نسك؟ يعني نسك يعني أنك مأجور به وأنك مأمور به، وأنك إن لم تفعله فتكون قد تركت نسكا من أنساك الحج والعمرة، فيكون عليك إيش؟ فيكون عليك دم. هذا هو الذي يريده الشيخ. إذن قوله الحلاق والتقصير نسك، هذا معناه قال في تركهما دم، في تركهما دم، هذا هو، هذا من أثر كونه نسك، من أثر كونه نسك أن يكون في تركه دم. وهذا قول جمهور الفقهاء أن الحلاق والتقصير نسك. ما القول الذي يقابل هذا القول حتى تفهم؟ أحيانا بعض الأقوال ما تفهمها جيدا إلا إذا فهمت القول المقابل. القول المقابل يقول هو إطلاق من محظور، يعني ليس نسكا مقصودا لذاته، وإنما أنت منعت من حلق الشعر وأن نقول مسموح لك أن تحلق الشعر. ولكن هذا القول ليس قولا قويا، ولهذا لا من جهة النظر والدليل ولا من جهة القائلين به، ولا من جهة القائلين به. قال في تركهما دم، في تركهما دم، وهذا من أثر كونه نسك. من أثر كونه نسك أيضا أنه لا يتحلل من الإحرام حتى يحلق، أنه لا يتحلل من الإحرام حتى يحلق. وهذا الذي أشار إليه الشيخ بقوله، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل، فليقصر ثم ليحلل. ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة منه أيضا، أولا أين محل الشاهد؟ قوله ثم، فليقصر ثم ليحلل. وجه الدلالة من قالوا لو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه، لو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه. والحقيقة أن هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هذا هو لفظ النسائي لهذا الحديث، هذا هو لفظ النسائي لهذا الحديث. واللفظ الذي في الصحيحين هو بالواو وليس بثم، اللفظ الذي في الصحيحين هو بالواو، ليقصر وليحلل. لماذا جاء الشيخ بلفظ النسائي وترك لفظ الصحيحين؟ ها، لأنه هذا هو الدال على المقصود، لأنه لو قال لك فليقصر وليحلل قد تقول أنت الواو لا تقتضي ترتيبا، فممكن أنه يقصر ويحلل، ممكن يحل ثم يقصر بعد ذلك. فلهذا الشيخ انتقى هذه الرواية، رواية النسائي، وهي من حديث ابن عمر نفسه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما نفسه. إلا أن كثيرا من الحفاظ يصححونها موقوفة على ابن عمر، موقوفة على ابن عمر، وهي على كل حال معتضدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما حل حتى حلق، فإنه ما حل حتى حلق. قال ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام من دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر. هذه مسائل قد تسأل أنت عنها وتستشكلها كيف؟ يعني الآن هو قال لك إنه الحلاقة والتقصير ما حكمه؟ نسك مقصود، صح؟ فقد تسأل تقول طيب الآن ما دام نسكا فهل هو مثل الرمي لابد في أيام منى؟ ولا هو مثل الإفاضة لا بأس بتأخيره؟ يقول لك لا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منا دم. فهذه مسألة، هذه مسألة. فلو أنه لم يحلق إلا في اليوم 15 مثلا نقول لا بأس، لا بأس بذلك، لكن يراعى أنه لا يحل التحلل كامل حتى يحلق. لو قال والله حلاق في منى حلاق 3 نجوم، أنا أريد حلاق 5 نجوم ما في في منى، فأنا أريد أنتظر حتى أفرغ من منى بعدين أذهب إلى مكة وأحلق 5 نجوم، 5 نجوم ب50 ريال لازم، صح؟ يعني كل ما تكثر النجوم يزيد السعر. فقال أنا ما أريد أحلق إلا في ذلك الوقت، نقول لا بأس. وتقدمت الإشارة إلى أنه حتى لو كان معتمر مثلا راد يرجع بالقطار إلى المدينة فأجل الحلق إلى المدينة، نقول لا بأس بذلك، لكن يراعى أنه لا يحل حتى يحلق، لا يحل حتى يحلق. إذن هذه هي الفائدة الأولى المتعلقة بكونه نسك، بكونه نسك. والأصل في ذلك، الأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أول وقت الحلق ولم يبين آخره، قالوا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهذا ابتداء وقت الحلق ولم يذكر نهايته، فدل على أنه لا نهاية. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا يلزم دم أيضا بتقديمه، يعني تقديم ماذا؟ يعني تقديم الحلق على الرمي، على الرمي والنحر. يعني لو جاء واحد إلى الجمرات يوم عيد النحر، يوم النحر، فرأى زحام عند الجمرات والحلاق فارغ ما عنده أحد كثير، فقال أنا أحلق ثم أرمي، هل يلزمه بذلك دم أو غيره؟ نقول لا يلزم شيء، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا يلزم دم بذلك، وإن كان ذلك مكروها كما قد نص عليه أصحابنا، وإن كان ذلك مكروها كما قد نصوا عليه. لماذا مكروه؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يوجبون الترتيب، خذ الفائدة هذه تتعلق بترتيب أعمال يوم النحر. ترتيب أعمال يوم النحر مرتب في هذه الكلمة مجموعة برنحط، رنحط، تقدمت؟ خلاص الحمد لله. إذن راجع يا إبراهيم. قال ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه. يقول حتى لو أنه نحر أو طاف قبل الرمي فنقول لا بأس. يعني مثلا لو جاء إلى منى فأخذ ذات اليمين من منى، فإذا وجد لوحة يقول مجزرة المعاصم إلى اليمين، فقال ما دمنا اقتربنا من المجزرة دعني أول شيء أذهب أذبح ثم أمشي إلى الرمي، نقول لا بأس بذلك، نقول لا بأس بذلك. لو أنه لما انتهى من مزدلفة، الوقوف من مزدلفة الصبح، وقف بالمشعر الحرام ثم قال أنا بدل أذهب إلى منى فأرمي وأحلق أذهب أول شيء للمسجد الحرام فأطوف وأسعى ثم أرجع إلى منى وأرمي وأحلق، أو أحلق عند الكعبة وعند المسجد الحرام وآتي، نقول لا بأس. قال ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، يعني لا بأس بذلك. وبهذا تعلم أن ما تفعله الآن بعض حملات الحج من أنهم بعد مزدلفة بعض الحملات يمشون إلى المسجد الحرام فيقولون نترك الناس يطوفون ثم يرجعون إلى منى، فيكون الرجوع رجعة واحدة، رمي جمرة العقبة والحلق والبقاء، البقاء بمنى لأن المبيت واجب ليلة 11، نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن كان خلاف الأولى. والشيخ قال ولو عالما، ولو عالما، ولو هذه إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقولون إن هذا التقديم والتأخير الإخلال بالترتيب هذا لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإذا كان جاهلا فلا بأس، وإن كان عالما فإنه عليه دم. نقول لا، المشهور في المذهب، المشهور في المذهب أنه حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان عالما. فإن قال لنا قاسم إنه قد جاء في عدد من روايات الحديث أن الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قال عدد منهم يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، أو قال فحلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فقوله لم أشعر كأنه مشعر أنه جاهل. نقول نعم هذا جاء في بعض الروايات، ولكن جاء في روايات أخرى عدم ذكر ذلك، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال كذا فعلت كذا وكذا، فقال لا حرج. ويشهد لهذا الإطلاق هذا الدليل الذي يذكره الشيخ الآن. انظر الشيخ يقول لما روى سعيد عن عطاء رضي الله عنه عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. فلاحظ الشيخ جاء بالرواية الدالة على المقصود والتي فيها الإطلاق أيضا. وانظر عندك في الحاشية تحت قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج. حرج هذه نكرة في سياق النفي فتعم، فيتناول هذا لا حرج عليك يعني لا يلزمك إعادة، ولا حرج عليك يعني لا يلزمك دم، ولا حرج عليك يعني ليس عليك إثم وما إلى ذلك. فهمت؟ طيب ثم قال ليحصل التحل الأول باثنين، هذه ذكرناها. ثم قال في الأخير ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة. يخطب الإمام يعني بعدما يرمي الإمام ويذبح ويحلق فإنه يخطب في ذلك اليوم خطبة، يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمية. هنا عندنا هذه المسألة يتعلق بها ثلاثة أمور: واحد، مشروعية هذه الخطبة، فمشروعيتها مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب الناس في ذلك اليوم يعني صبيحة ذلك اليوم بعدما رمى وذبح وحلق. المسألة الثانية هي ما الأشياء التي يذكرها لهم في هذا الموضع؟ نقول يذكر لهم ما يهم ذكره في هذا الموضع وهي إيش؟ قال النحر والإفاضة والرمي. النحر والإفاضة والرمي، فهذا الموضع أعني يوم النحر فيه أعمال كثيرة. ولا يحسن بالإنسان العالم أو طالب العلم كما ذكرت لك آنفا أن يعطي الحجاج جميع الأنساك دفعة واحدة، بل يعلمهم شيئا فشيئا كل يوم بيومه. فهو قد علمهم جملة من الأشياء مثل الوقوف مزدلفة وكذا، علمهم في خطبة عرفة، وهنا سيعلمهم هذه الأشياء التي في هذا الموضوع. فقال ذكر النحر يعني النحر يعلم كل ما يتعلق بالنحر، ما المجزئ منه وما الذي لا يجزئ، وهل له أثر في الحل ولا ليس له أثر إلى آخره. وكذلك الإفاضة، ما الذي يجب عليهم بالنسبة للإفاضة، ماذا سيفعلون يعني خلال هذا اليوم، هل هو طواف فقط أو طواف وسعي، ما صفة ذلك، هل يوجد فرق بين المتمتع والقارن والمفرد ولا ما في فرق، سينبههم على هذا. وكذلك قال الرمي سيذكر لهم الأحكام المتعلقة بالرمي. قد يقول بعضكم ربما بعضهم قد رمى، نقول ربما بعضهم الآخر لم يرمي بعد، وأيضا نحن عندنا رمي من الغد ومن بعد غد، فهم بحاجة أيضا إلى أن يعرفوا ذلك. وحتى الذي رمى قد يكون بعض الذين رمى ولكن ما جاء بالشيء الواجب، رمى بخمس حصيات مثلا، فنقول يتنبه من خلال هذا على ما ذكر. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق يعلمهم مناسكهم يعني في هذه الخطبة التي في يوم النحر، قال حتى بلغ الجمار يعني علمهم المناسك حتى بلغ رمي الجمار. بقيت المسألة الثالثة وهي قوله يفتتحها بالتكبير. هذا الذي ذكره شيخنا يفتتح بالتكبير، هذا ذكره كذلك صاحب المنتهى والغاية وغيرهما. وبعضهم لم يذكره بالشيء بالصيغة الجازمة تماما مثل صاحب التنقيح، فقال قال في الرعاية يفتتح بالتكبير. والحقيقة أنا رجعت سريعا يعني لل يعني لما ذكر من الروايات، لم أقف على شيء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فيها ذكر التكبير، فيها ذكر التكبير في افتتاح الخطبة، إلا أن يكون ذلك بالقياس على خطبة يوم النحر مثلا، خطبة العيد يوم النحر، فقد تقدم لك سابقا أنه يفتتح بالتكبير، ربما يكون ذلك بالقياس عليها، أو أنه يوم تكبير وذكر لله تعالى، ربما يكون ذلك. بل حتى يعني حاولت أن أنظر في روايات الإمام أحمد هل ذكر شيئا من ذلك، كذلك ما وقفت على شيء من ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.